نعم. السلام عليكم. سائل يسأل يقول هل يجوز الحج عن شخص وهو لا يعلم لأنه مريض وأنا بعيد عنه؟ لا، لابد من الوكالة، لابد يعلم حج عنه، لابد تخبره ويوكلك مثلا. والمريض لابد أن يكون مرضا لا يرجى برؤه، أما إذا كان يرجى نشفى مرضه فلا تنب عنه. لا، المهم لابد أن ينيبك حتى ينوي، إذا كان حي وعاقل لابد ينيبك حتى ينوي.